بعد وهي صفة الموصوف المحذوف من حرق الشيء إذا ثبت واستقر وأصبح الكلمة الحقيقة ثم نقلت من الوصفية إلى الاسمية ومعناها اصطلاحا اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة كلفظ الأسد للحيوان المفترس ويقابل الحقيقة المجاز ومعناه اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع له في أصل اللغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كاستعمال لفظ النور للعلم أو للإسلام ومن خلال تعريف المجاز نرى أنه يشترط في المجاز أن يكون ثمة علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المنقول إليه كما يشترط أن تكون هناك قرينة تدل على أن المتكلم إنما أراد المعنى المجازي للمعنى الحقيقي المعنى الحقيقي القاعدة إن إعمال كلام المتكلم من شارع أو عاقل أو حالف أو غيره إنما يكون بحمل ألفاظه على معانيه الحقيقية عند الخلو من عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز من فروع هذه القاعدة وأمثلتها إذا قال شخص لآخر وهبتك هذا الشيء فأخذه المخاطب ثم ادعى القائل أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازا وطلب ثمنا فلا يقبل قوله لأن الأصل في الكلام الحقيقة وحقيقة الهبة تمليك بدون عوض بخلاف ما إذا قال وهبتكه بدينارين فإن ذكر الدينارين على سبيل العوضية قرينة على أنه أراد بالهبة البيع مجازا فيحمل عليه إذا وقف شخص على أولاده دخل الأبناء مع البنات لأن لفظ الولد يشملهم جميع الحقيقة وإذا أوصى شخص لأولاد فلان وكان لفلان أولاد صلبيون وحسد انصرفت الوصية إلى الأولاد الصلبيين فقط أي الطبقة الأولى من ذريته لأنه المعنى الحقيقي للأولاد وقيل يدخل ولد الولد أيضا حملا للكلام على الحقيقة والمجاز معه والأصل أن يحمل على الحقيقة أولا ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة أو إذا تعذر إعمال الكلام على حقيقته وإذا قال هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالمثل حتى لو قال أردت أنها مسكنه لم تسمع قوله وإذا حلق إنسان أنه لا يبيع ولا يشتري فوكل في ذلك لم يحلف حملا للنقض على الحقيقة إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه أو كان الفعل مما لا يفعله بنفسه كالبناء مثلا فإنه يحنث بالأمر بفعله هو الأصل عندنا الآن حمل الألفاظ على حقيقتها إلا إذا تعذرت الحقيقة أو تعثرت أو هجرت وهو داء القيد الثاني اللي اعتبره قاعدة فرعية من القواعد الكلية لهذه القاعدة القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهي قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز لا هنضيف إذا تعذرت الحقيقة أو تعثرت أو هجرت أو تعثرت أو هجرت حتى يكون المعنى مكتملا وهيأتي إن شاء الله أسباب تعذر الحقيقة وتعثرها وهجرها الشرح نخلص هو كلامه الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار والمجاز فرع الحقيقة ولما بنقول الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار ممكن نعتبرها بانصراف الذهن إليها مع أول سماع اللفظ يعني عندما ينصرف ذهنك إلى معنى بعينه ساعة سماع اللفظ فمن صرف إليه الدين هو الحقيقة وهو غالبا ما يكون حقيقة لغوية أو عرفية يعني لغوية أو عرفية نعم إنما هو الحقيقة عموما يعني فحيث كان المجاز خالفا عن الحقيقة فإن احتمل اللفظ الحقيقة الحقيقة والمجاز، ولا يوجد مرجح تتعين الحقيقة لأنها الأصل. نعم. ومثلا المعنى الحقيقي للفظ النكاح عند الحنفية هو الوطء دون المجازي وهو العقد. المعنى الحقيقي للفظ النكاح عند الحنفية هو الوطء دون المجازي وهو العقد، ودليله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فبناء على ذلك تحرم مزنية الأب على فروعه عندهم بهذا النص، وأما حرمة المعقود له عليها عقدا صحيحا فبالإجماع. هو الإشكال هنا في قوله هو الوطء دون المجازي وهو العقد، هو طبعا عبر هنا عن المعنى الشرعي بالمعنى المجازي، وده يوحي بان هو بيقرر بان الشرع استعمل المجاز في بعض اطلاقاته، انما هو في الحقيقة هي حقيقة، سواء قلنا عليها حقيقة لغوية او حقيقة شرعية او حقيقة عرفية، دي كلها تخلى في باب الايه، باب الحقائق. لان احنا قلنا في الحقيقة انما انصرف الدين الى إليه، من صرف الذهن إليه بمجرد سماع اللفظ، لكن بتختلف من كونها حقيقة لغوية يعني موضوعة بأصل وضعها لهذا المعنى، أو حقيقة شرعية يعني الشرع هو اللي عين هذا المعنى لهذا اللفظ، أو تعرف على كون هذا المعنى لهذا اللفظ. فهي كلها دخلة في باب الايه؟ دخلة في باب الحقائق، ومنقدرش ان احنا ننقلها الى المجاز، انما هي حقائق بتختلف باختلاف ايه؟ وضع هذه الحقيقة، هل اللغة ولا الشرع ولا العرف؟ وايهم يقدم دي بركان، انما هي كلها دخلة في الحقيقة. فالخلاف هنا بين الفقهاء في هل النكاح حقيقة لغوية في الوضع ولا حقيقة شرعية في مجرد العقد. فلو قلنا حقيقة لغوية يبقى هو الوضع، ولو قلنا حقيقة شرعية هو الايه؟ العقد. فدي حقيقة ولا حقيقة؟ لكن مش مجاز، لكن بتختلف الحقيقة باختلاف وضعها، لغة شرع عرف. ولسيما عند القول بان الشرع نقل بعض معاني الالفاظ عن معانيها الاصليه بالكليه بدون علاقه بينها، وده القول ده ضعيف شويه. يعني العقد حقيقه شرعيه، حقيقه شرعيه. النكاح، النكاح بمعنى العقد حقيقه شرعيه. نعم. الوقت هو المعتبر عندهم، حقيقة شرعية عندهم النكاح الوقت، الحقيقة اللغوية رب. الحقيقة اللغوية عندهم عند اللغويين النكاح يساوي الوقت. بعضهم برضه بيذكر النكاح، لما هو بعضهم بقى قال لي هو بيرى ان لابد من وجود علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وده الجمهور في علاقة بين الاثنين، باعتبار ان العقد مقدمة للوقت او سبب له، وباعتبر السبب من المسبب جزء منه، يعني لان لولا وجود السبب ما كان المسبب، وده الاقوى. نعم. يعني الحنفية لو عقد عليه سنة الله في قبل الوقت يحل له ازاي؟ لا، ده بالاجماع. ما هو بيقول باعتبار ان العقد مقدمة النكاح وسببه فهو داخل فيه، هتكون مقدمة الشيء داخلة فيه، أن إيه استحالة إن أنت تفصل بين مقدمة الشيء والشيء نفسه. نعم. والحقيقة هي الأصل ما أمكنك، كمن لو قال لعبد له كما لا، كما لو قال لعبد له يولد مثله لمثله معروف النسب من غيره هذا عتق وأمه أم ولد له، فيصدق في حق نفسه لا في إبطال نسبه من غيره. فكأن ادعاء النبوة هنا مجاز عن العتق فيحكم. شرط الانصراف عن الحقيقة إلى المجاز يشترط في اللفظ المستعمل في معنى المجازي وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي كاستحالة الحقيقة وتعذرها، أو يكون المعنى الحقيقي مهجورا شرعا أو عرفا. هو ده اللي احنا أضفنا فوق، إذا تعذرت الحقيقة أو تعثرت أو هجرت. أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. طيب قبل ما نخش في المسائل إيه تعذر الحقيقة. أقول يعني نبين بقى إيه متى تتعذر ومتى تتعثر ومتى تهجر يعني أو ليه. نقول تعذر الحقيقة إما بعدم إمكانها أصلا لعدم وجود فرض لها في الخارج، كما لو وقف على أولاده وليس له إلا أحفاد، أو بعدم إمكانها شرعا كالوكالة بالخصومة، فإن الخصومة هي التنازع والتنازع محظور شرعا. قال الله عز وجل ولا تنازعوا. وتعثرها تعثر الحقيقة بعدم إمكانها إلا بمشقة، يعني ممكن يصار إلى الحقيقة ولكن بمشقة بالغة، كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو هذا البر، فإن الحقيقة وهي إيه؟ الأكل من عين الشجر أو أكل القمح أو البر على حاله الذي هو عليه، فإن الحقيقة وهي الأكل من عينها ممكنة لكن بمشقة. فيصار في كل هذه الأقسام إلى المجاز. المجاز في الأولانية هيكون إيه؟ لا في الأولانية خلص نتكلم الأول، يبقى الأحفاد. الشرط إلى الأحفاد في الأول، وإعطاء الجواب إقرارا أو إنكارا أو دفعا في الثاني. لما يقول وكلت فلانا بالخصومة مش معناه أنه يروح يمسك في خناقه ولا يتنازع معه، ولكن إيه يدافع عنه، بمعنى الخصومة في هذا التوكيد. نعم. وإعطاء الجواب يعني هو يجيب عنه أو يتكلم بالنيابة عنه، يعني مش يتخانق. وإعطاء الجواب إقرارا أو إنكارا أو دفعا زي محمد كده في الثاني. والأكل من ثمر الشجرة إن كان كلها ثمر يعني، وإلا فمن ثمنها ممكن يبيعها ويأكل من ثمنها، أو مما يتخذ من البر في الثالث دي مثلا أو الخبز. الدقيق ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن اكل دقيق او بستعمل اتعمل بالحاجات اللي لبولة محمد عارفة ها؟ سكر والله المهم يكسر، ممكن يكسر. ومثل تعذر الحقيقة هجرها، ان احنا قلنا ايه تعذرت او تعثرت او هجرت، ومعنى ان احنا نقول هجرة يعني لا يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى ولا يراد به، كما لو حلف لا يضع قدمه في هذه الدار الحقيقة هنا ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكن ولكنها مهجورة، والمراد من ذلك في العرف نعم نعم الدخول. ف فلو وضع قدمه فيها بدون دخول لا يحنث رغم من وضع قدمه، ولكن المعنى هذا محذوف من مجرد وضع القدم غير مقصود. ولو دخلها راكبا او محمولا حد حتى لو ما وضع رجله. ومثله ما لو قال لآخر أشعل القنديل، هذا بيصرف لإيه؟ الشمعة اللي موجودة في القنديل، مش القنديل نفسه يعني. حتى قالوا لو أشعل القنديل نفسه فاحترق ضمره، فلا يتصور إشعال القنديل نفسه. ممكن بقى شغل عبط يعني يقولهم وراح يغسل القنديل. ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها من وقف على ولده وله ولد ولد فالرفض لولده لولد وهو المجاهد. ليه؟ من وقف على ولده وله ولد ولد، لا هنا أقول وليس له، فليس له إلا ولد ولد، لا وله ولد ولد، وممكن يكون عنده ولد وولد ولد، يبقى ينفرد الحقيقة هنا، هيبقى المين؟ هيبقى الولد، هنعدلها دي، يبقى من وقف على ولده وليس له إلا ولد ولد، هو ده هو قصد كده. إزاي؟ هو وقف على ولده يعني وشرطه له ولد ولد، ها؟ وله ولد، وممكن يكون له ولد ولد وولد. احنا عايزين ننفي وجود الولد عشان يعني نفرق الكلام من الحقيقة للمجاز. لا يمكن، هو هنا بقول وله ولد ولد، طب ايه ننفي وجود الولد؟ ممكن يكون احنا حوالد. نعم. من قال لأجنبية إنك حسوك فلك كذا ينصرف إلى المجاز عند الحنفية هو العقد من الوقت، لأن المعنى الحقيقي هو الوقت مهجور شرعا لحرمة وقت الأجنبي. أما لو قال هذا لزوجته فيحمل على المعنى الحقيقي وهو الوقت، حتى لو أباننا أي طلقها طلقة بائنة ثم تزوجها لم يحنث حتى يفعل. لأن هو هنا هي زوجته، فتصور معنى العقد ايه؟ غير ممكن، لان هي خلاص معقود عليها زوجته، يبقى ينصرف اللفظ تلقائيا الى الايه؟ الى الوطء. لكن احنا بنقول ان الوطء والعقد كلاهما حقائق ولكن شرعيه او لغويه. نعم. واذا حلف ان لا ياكل من هذا التقييم يحنث لو اكله بعد ان صار خبزا، ولا يحنث لو استفسر، لان اكل الدقيق دون خبز مهجور العرف. واذا حلف لا ياكلن من هذه الشجره فان حقيقه الاكل منها هو اكل خشبها وذلك مهجور العرف، لانه متعسر فيكون قرينه على اراده المجاز وهو الاكل من ثمرها فينصرف بها. ونصورها وصورها. القاعدة الكلية الفرعية الثالثة وهي قاعدة إذا تعذر أعمال الكلام يهمل. معنى تعذر أعمال الكلام أي استحال حمله على معنى صحيح حقيقي أو مجازي، فحينئذ يعتبر لغوا فيهمل أي يلغى ولا يعتد به. أسباب إهمال الكلام، من أسباب إهمال الكلام وإلغائه تعذر إرادة كل من المعنيين جميعا الحقيقي والمجازي، كما في قوله لزوجته الأكبر منه سنا المعروفة النسب من غيره هذه ابنته. ومنها أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، كما لو أوصى لمواليه وله معتق ومعتق، فعند الحنفية بطلت الوصية لصحة إطلاق هذا اللفظ عليهما مع اختلاف المعاني والمقاصد، وأما عند غير الحنفية فتكون الوصية في الجميع. الإشكال هنا سببه اللي احنا ذكرناه قبل كده أو بيناه قبل كده في الأصول، ومسألة المشترك اللفظ، هل يعمل بكل معانيه ولا يرجح احد المعاني على المعاني الاخرى. هي ده الاشكال فيها، لان هو لفظة المولى تطلق على الايه؟ المعتق والمعتق ابنه، فلان مولى فلان إذا كان أعتقه، وفلان مولى فلان إذا كان نعم، يبقى تطلق على المعتق والمعتق. يعني أقول مثلا حذيفة سالم مولى أبي حذيفة، حذيفة هو اللي هو اللي أعتق، فصار مولاه من هذا الباب. وفي نفس الوقت ممكن تتعكس، ايوه سالم مولى، ويقال ايضا ايه ابو حذيفه مولى سالم، مولى من كنت مولى علي مولى، المعنى هنا ايه؟ معنى الاعلى والادنى، معنى الاعلى، واضح. فهي ده من الالفاظ المشتركه. طيب هنحملها على اي معنيين؟ طبعا لوجود الاحتمال ان يكون قاصد هذا او ذاك، عند الحنفية يقولك لا تبطل الوصية، لان عين الموصى اليه غير محدد، قد يقصد هذا او يقصد ذاك. اللي يقول يعمل بالمشترك اللفظ في كل معانيه يبقى يوزعها على الكل، فاذا كان له معتق ومعتق يبقى يوزعها على الاثنين. نعم. ومنها تعاقب صحة الكلام شرعا، كما لو قال لإحدى زوجتي أنت طالب. احنا عندنا أول حاجة إيه؟ تعذر إرادة كل من المعنيين جميعا. ليه؟ لاستحالة ذلك، إنه لا يمكن أن يصار إلى الحقيقة ولا إلى الإيه؟ إلى المجاز. الثاني إن يكون اللفظ مشترك بين معنيين ولا يوجد مرجح أو مرجح لأحدهم. حتى دخلوا من هذا الباب، يعني لو قال رجل ادفعوا هذه الثياب وهذه الدار الى فلان، طيب ادفعوا هنا على سبيل التمليك ولا على سبيل الهبة ولا على سبيل السكنة ولا على سبيل الوصية ولا ايه بالضبط؟ كلمة ادفعوا تحتمل كل هذه الايه، كل هذه المعاني. فاللي بيقوله لابد من تحديد معنى معين، يبقى هذا الكلام باطل له ما له قيمة، لأن لا نستطيع أن نقول هي ملكه ولا هبة ولا عارية مؤداه ولا إيه بالضبط، مش عارفين. أيوه إذا أمكن. ومنها تعارف صحة الكلام الشرع، كما لو قال لإحدى زوجتي أنت طالب أربعة، فقالت الثلاث تكفين، فقال أوقعت الزيادة على فلانة زوجتك على فلانة زوجتي الأخرى، لا يقع على الأخرى شيء، لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغوا، فلم تقع على الأخرى لأن الشرع لم يوقع الطلاق لأكثر من الثلاث. ومنها ما يسببه الظاهر، كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة، أو أنه قتل شخصا فإذا هو حي. يعني يدخلوا فيها بقى كمان دعاوى مثلا النسب ونحوها التستحيل. يعني مثلا لو ان رجلا ادعى الدخول بامرأة وانه انجب منها فوجد مجبوبا او عنينا لا يصل الى المرأة، هذا دعوى مرفوضة اصلا، لان الظاهر والحس يخالف دعواه. وكدعوى البلوغ ممن لا يحتمل، لا بسن ولا بجسم ولا نحو ذلك. ومنها ما يكون فيه مصادمة للشرع فيلغى، كمن أقر بأن أخته كارثة ضعف أي تصرف من تركة أبيه. محدش يعمل كده تصرف، حد يعمل كده تخيل ده وعلك ولا شيء خالص. لكن نقول مثلا ايه، كمن اشترط على زوجته ان تنفق عليه بعد العصر، او ان ليس لها ضعف او نحو ذلك، يبقى انه ممكن تبقى مبلوع شوية مثل ده بعيد شوية، لان من عادة الانسان الامساك يعني وحب النفس على الغير. ففي كل هذه الاحوال يعتبر الكلام لا وان غير مفيد غير مفيد. يبقى هنا اسباب احنا الكلام دي معناها في ايه؟ تعذر إرادة المعنيين، إذا كان في معنيين، إن يكون من قبيل المشترك اللفظي ولا مرجح لأحد المعاني على المعاني الأخرى، إن الكلام لا يصح شرعا أصلا، وبعد كده إن هو يكذبه الظاهر والحس. يعني لو إن واحد مثلا وصي على صغير وقال انا كنت بنفق على الصغير هذا 10,000 جنيه في السنة. هذا كلامه مردود، لان الصغير ايه اللي ينفق 10,000 جنيه؟ حتى لو فعل ذلك هو يعتبر سفيه، لانه بدد مال هذا الايه، هذا الصغير. نعم، فلا يؤتمن ولا يصدق. يعني واحد مثلا متولي زي ناظر عزبه الحاج، لذلك انا كنت بنفق على الفدان في السنة حرص وبذر وعمال وكذا مثلا 20,000 جنيه، والعادة جارية انه لا ينفق عليه اكثر من 5 أو 6. هذا كلامه لا يصدق ويحمل على قبول نفقات المثل وهكذا، يعني لان طبعا الظاهر والحس لا يكذبان. نعم، لما يكذب من اللي خلفه. نعم ماشي. القاعدة في الكلية الدكتورية الرابعة، وهي قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل. أصل هذه القاعدة في تأسيس النظر الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله. وخالف في ذلك جصر بن هذيل من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله فلم يعتبر ذلك. وعبر عن الزرقشي بقوله ما لا يقبل التبعير يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. معنى هذه القاعدة إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة ذكر بعضه في الحكم كذكر كله ووجود بعضه كوجود كله، إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض كذكر الكل فيعمل الكلام وإما لا فيهمل، لكن الإعمال أولى من الإهمال. يعمل ويهمل يصيب أحسن. هو مين؟ أربعة دلعة مذكورية تسترطب ذهنك يعني وبدأت فيعمل الكلام إما لا فيهمل، لكن الإعمال أولى من الإهمال. فمن حسنة هذه القاعدة وفروعها إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها أو طلقها نصف تطليقا فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع. وفي الكفالة بالنفس استبعد يعني هو طبعا هي لا هي في جزء كبير اضطرابي لكن هو التسريع ده شغل الفقهاء. الامطار ومصيبه النفع. يا لا عشان ما تعجبش ما يسمع الكلام ده. لا ما هو علشان كده انا دايما اقول ان اذا وجد مثال قريب من الواقع والعمل لا يقدم، بدل مثل هذه الامثله اللي تبعث على التعجب يعني. نعم. وفي الكفالة بالنفس إن كفل ربع الشخص أو نصه كفل ربع الشخص أو نصه كان كفيلا به كل لعدم إمكان تجزئ الشخص بخلاف الكفالة بالنفس. يعني احنا هنا ده ممكن، يبقى الكفالة بالنفس ولو جزء منها يدل على كلها. لا اصل هو بالفعل ده ممكن، ما هو على اساس ان هي رجله ديت راس ماله. ها؟ لا اصل هو لو امن على كله هيبقى تأمين غير ده، ده غير ده، ان هو ممكن يكون حي ولكن رجله اتكسرت خلاص احسن، انما التاني ما بيموت، ما بيموت بياكل، يعني ده في عجز كلي وفي عجز جزئي، ده يعتبر ده عجز جزئي. هيبطل لاعب لكن هيبقى ده الادم ساوي عاجز يعني كل حاجه الا اللاعب، فده المقصود بالتأمين على جزء منه. طبعا ما مش جائز يعني، انما حق هنقول حق وليس جائزا شرعا. فعدم التجزؤ يكون في نحو الطلاق والقصاص والكفاله بالنفس والشفعه ووصايه الاب والولايه، وهذا راجع لعدم امكان التجزؤ عنه. قد يكون عدم التجذب لحد الغير كلزوم الضرر على المشتري لتفريط الصفقة. ومنها من أذن لعبده في نوع من التجارة صارت دونا في جميعها عند غير زفر من علماء الحنفية. لا، هو الأصل هنا إن كلام زفر أرجح، لأنه قد يأذن له في نوع من التجارة يراه ماهرا فيه بخلاف أنواع أخرى، وهذا أمر موجود ومشهور. يعني تجد واحد مثلا تاجر غلاف لا يصلح أن يتاجر في أقمشة ولا يفهم شيئا فيه، فلو إن صاحب مال دفع إليه هذا المال وقال له يا فلان أجر لي في هذا المال، يبقى ينصرف إلى إيه؟ إلى الباب الذي هو يعمل فيه ومشهور به، حتى وإن جاء اللفظ على إطلاقه كما سيأتي في القاعدة بعد كده أو الفرع اللي بعد كده. فهنا لو إنه أذن لعبده في نوع من التجارة قد يراه ماهرا في هذا، تجارة المواشي مثلا أو تجارة الرقيق أو العبيد أو كذا، فهذا الظاهر إنه يقف عند، ودي في الحقيقة ألصق بباب القيد الإطلاق والتقييد منها بباب ذكر بعض ما لا يتجزأ، لأن التجارة تتجزأ. قال لا، التجارة تتجزأ وأنواعها متفاوتة جدا، واحد بيتاجر في أدوات منزلية، واحد بيتاجر في ملابس، واحد بيتاجر في ده الأربع، حتى التخصص أصبح في ملابس، ده ملابس داخلية، تجارته ملابس داخلية فقط، ده ملابس حريم، ده ملابس رجال، دي ملابس محجبات، وده ملابس متبرجات، يعني حتى في ال الاكسبرجات نوعية الملابس تختلف. أحسن انما مش لازم يكون جميع الادويه، ممكن يكون عنده ادويه مستورده وحتى ما عندوش كل التجارات اللي تتجدد. لو التجاره الواحده ممكن الواحد ما يقدرش يتجنب منها حاجه مجاورات شيء ثاني. لا، هو الان لو اعلم بان عنده ادويه محليه فقط حد ينكر عليه هذا؟ نعم، بس وهي ادويه يعني ممكن تتجدد ايضا. فإنما احنا بنقول ان انواع التجارة تختلف، طالما تختلف يبقى ما ندخلهاش في مسألة ما يتجزأ وما لا يتجزأ، ولكن ندخلها في الاطلاق لانها تتجزأ بالفعل، فندخلها في الاطلاق والتقييد. لو قال له اجر وهو راجل ماهر بالتجارة عموما وله باع في كل ابوابها، خلاص يحمل على الاطلاق. لكن لو انه هو تاجر بطبيعة الحال في باب معين يبقى يلزم او ينصرف اللفظ او يقيد الاطلاق بحكم العادة والواقع الى ايه؟ النوع الذي يتر، وده يأتي في الفرع اللي ان شاء الله. ومنها من اوجب على نفسه ركعة لازم ان يصلي ركعتين لان ذلك لا يتبع، هذا ايضا في نظر، لان النذر ولو بركعة صح، لو نظر ان يصلي ركعة واحدة فيلزم ركعة واحدة، من قال انه يلزم ركعتين؟ الا اذا كانت صلاة بعينها، الا اذا كانت صلاة معينة لها عدد من الركعات كالفجر او المغرب او كذا يبقى يلزم الايه؟ الوفاء بالعدد. انما لو قال لله علي ركعة فاصلي ركعة بعد ان اصل الى البيت مثلا او كذا، الركعة تصح، بل يصح جزء ركعة. لو قال الهزج مثلا او نحو ذلك. هو بيسلم لسبب اقوى، اذا اقيمت الصلاة فلو خرجت السجود يوم السجود يتشهد ويسلم ركعة. لا لا لا لا، هو ما دخل اصلا يعمل ايه؟ يتم ركعة ويسلم، ما علمنا هذا في قول احد اهل العلم. مين اللي قال كده بقى؟ افتراض يعني؟ لا اصلا عايزين يعني دايما انا اقول لابد من السؤال من سلفك فيما تقول، لأن لا ينبغي أبدا أن تهمل أقوال المتقدمين لافتراضات المتأخرين، هم ليسوا أهلا لهذه الافتراضات أصلا، وإلا فهذه الأمور كانت معروضة ومشهورة عند السلف. واختلافهم في ماذا؟ هل يخرج من الصلاة مباشرة؟ وإذا خرج يسلم ولا لا يسلم؟ ولا إذا انقضى جل صلاته أكملها؟ الخلاف هذا البعض ما قال أحد أنه هو يتم الرحلة. لكن هقول لا، النذر بابه أوسع، النذر بابه أوسع، لأنه النذر وجب بإلزام المرء نفسه، هو اللي ألزم نفسه بهذا، يبقى يقف عند حد الإلزام، وما حدش قاله أنك تلزم نفسك بعدد معين من الركعات، أو فلو ألزم نفسه بركعة يلزمه الوقت أبدا، ولو وقت ده يبقى وقت بما التزم. يعني مش قصده يكون في على هيئه صحه على صحه. لا هو ما قالش خلاص، هو الركعه واحده والركعه الواحده موجوده في الوزن. لا انا ضفت الشرط، هي ركعه اسمها ركعه ولا مش ركعه؟ انت حتى لما بتقول الظهر بتقول اربع ركعات، الصبح بتقول ركعتين، اذا هي ركعه كامله. لكن ما يصحش انا بقى اقول ياتي ببعض ركعه او بجزء من ركعه مش مشهور او ليس مشهورا فصله عن الركعه، يعني ممكن ياتي بسجده لكن مش حاجه اسمها يركع، يعني ايه الركوع في حد ذاته ليس من المسميات الشرعيه المعتبره، او القيام، انما السجود معتبر، في سجود شكر وفي سجود تلاوه وفي سجود يعني مستقل ممكن تسلخه من الركعه نفسها. فله مسمى شرعي موجود. والله هو الظاهر ان كلام شيخ الاسلام، اذا كلام شيخ الالباني، اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه، يعني ده نفي للصلاه اصلا سواء صلى او ما صلاش، يعني خلاص انقطعت هذه الصلاه، يعني بحكم الشرع فسدت الظاهر كده. لكن اكثر اهل العلم على ان هو ان غلب على ظنه ادراك الركعه الاولى مع الامام فيكملها، يكمل الصلاه التي هو فيها. لكن استدلالهم كما قلنا من قبل بقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم، وهذا استدلال في غير محل. نعم ومن أن المرأة إذا طهر من حيضتها أو نفاسها آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه من الاغتسال فيه والتحريمة للصلاة لازم الصلاة في ذلك الوقت، لأن الواجب لا يتبعد. طبعا هنا لو إن امرأة طهرت من حيضها قبل الظهر بخمس دقائق، وهذه الخمس دقائق لا تسمح لها بالاغتسال، يبقى سقطت عنها هذه الصلاة. ليه؟ لأن الاغتسال شرط للصلاة، الاغتسال شرط لصحة الصلاة، والوقت لا يسمح بهذا الاغتسال، وفات الوقت ولم تغتسل يبقى سقطت عنها الصلاة. بل بعضهم بيشترط ركعة كمان مع الاغتسال مش التحريم فقط، لأن معروف أن الشرع ما عول على أدنى من ركعة. يعني ايه مسدد العصر؟ خلاص خلاك قبل العصر، لا هي القضية طبعا المقصود بالمثال ان هو الوقت هيخلص، ان وقت خلاص خلى بعد العصر، طهرت قبل العصر، طهرت قبل العصر بما لا يتسع لغسلها. لا ليس سديد. ومنها إذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت، وأن يبقى من الوقت إلا مقدار ما يمكنه التحريمة للصلاة لازم فرض تلك الصلاة. استثناءات من هذه القاعدة، إذا قال نصفي كفيل لك بفلان أو بدينه لم تنعقد الكفالة. دي ما هو احنا قلنا كلام الزرقشي كلام شامل، لانه قال ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كل، واسقاط بعض كاسقاط كل. نعم، فده لا ما هوش استثناء ولا حاجه. اذا عفى عن بعض حد القذف فلا يسقط منه شيء في الصحيح عند الشافعي. ليه؟ لان حد القذف مقدر شرعا، ليس الى احد تخفيضه، ولكن له على القول، على القول بان ده حق ادمي او حق الادمي فيه مغلب. لان احنا لما كنا نتكلم في الاصول قلنا هل حد القذف حق الله عز وجل فيه اغلب ولا حق الادمي اغلب؟ فلو غلبنا حق الله عز وجل فلا يجوز لاحد ان يسقطه، خلاص لا يملك احد ان يسقطه. اذا قلنا ان حق الله عز وجل فيه خالص او غالب لا يجرؤ احد ولا يجوز لاحد ان يسقطه. لكن هذا الافتراض على ان حد القذف حق العبد فيه غالب، اذا كان حق العبد فيه غالب اما ان يسقطه كله او يستوفيه كله. لكن الظاهر والله اعلم ان حق الله عز وجل في ذلك لمصلحه الجماعه. عند الشافعي هذا لا يسقط، وعند غيرهم يسقط المفهوم عند الرب. فلا يسقط منه شيء في الصحيح عند الشافعي. نعم. اذا في غير الشافعي يسقط. يسقط بالكليه. الترجيح ب احنا قلنا ان هو حق الله عز وجل فيه اغلب. وبالتالي لا يسقط حتى لو اسقطه كله. لا يعني لا، طالما ان حق الله عز وجل في ذلك لا يقبل الاسقاط. ليس كالدين يعني. او ممكن الدين في قدر. ها؟ لو دين في قدر مثلا. ممكن حق الاحتفال. نعم. ومما خرج وزاد فيه البعض عن الكل. إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ويعتبر ظاهرا، لكنه لو قال أنت كأمي كان كناية عن الاحترام مثلا ولا يقع ظهارا إلا إذا نوى. تشبيه احتمال. القاعدة الكلية الشرعية الخامسة وهي طيب ماشي كامل خلاص. شو في التحكيم التاني يعني؟ طيب ماشي. لا ده الكثير. نخلص الرضية خلاص. ماشي. القاعدة الكلية الفرعية الخامسة وهي قاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يكن دليل التقييد نصا أو دلالة. وهذا عند أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة. هو طبعا نعم. نفسه بإيه؟ أنا هقول لك ترى. طب نصا الأول. نصا أي لفظا. نصا أي لفظا، لأن أنت بتتكلم الآن على مدلولات ألفاظ. تتكلم على مدلولات ألفاظ، فممكن واحد نصا يظن نص الكتاب والسنة. ولكن نص المقصود هنا ايه؟ لفظا. وذلك الاول وذلك يبقى قوله نصا اي لفظا، وذلك بان يكون مقرونا بنحو صفة او حال او اضافة او مفعول او نهي او شرط او استثناء. كم حاجة لأكيد؟ سبعة؟ سبعة. طيب مو سبعة فعلا. فالاول كثوب عربي صفر، والثاني كدخلت راكبا الثالث اشتري لي فرخ سعد مثلا اضافة، والرابع تبعه من فلان، والخامس لو النهي لا تبعه في سوق كذا او لا تحمله في البحر مثلا، والسادس كالطلاق المعلق والنذر المعلق ونحوه، ان فعلت كذا فانت طالق، او ان نجح اولادي فلا اصومن كذا ونحوه، والسابع باستثناء الواقع بقى في كل العقول يعني. اما التقييد بالدلالة فهو شرح هنا وهنكمل على شرح ان شاء الله من اقرأ. قال وهذا عند ابي يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفه، واما عند ابي حنيفه رضي الله عنه فان الاذن المطلق اذا تعرى عن التهمه والخيانه لا يختص بالعوره. الاطلاق والتقييد من صفات الالفاظ، فاللفظ المطلق هو ما دل على امر مجرد عن القيود الذي توجب فيه بعض المعاني او الحدود، واقر الاصوليون بانه هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين. طبعا قوله بلا شمول خرج به ايه؟ العام. والتعيين خرج به ها المقيد بقى. المقيد التقييد عامة. يبقى قوله واللفظ الشائع في جنسه بلا شمول خرج به العام، لان العام شامل لكل افراد، العام شامل لكل افراده. وقوله ولا تعيين لان التعيين هيحوله من الاطلاق الى التقييد او مطلق الى مقيد. نعم. واللفظ المقيد هو الذي يكون محددا بشيء من تلك القيود، فلفظ فرس مثلا مطلق، واذا قلنا فرس ابيض صار مقيدا، ولفظ المكان مطلق، ومكان الدراسه مقيد. مع القاعدة أن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد إما بالنص عليه أو بدلالة الحال، وأما عند أبي حنيفة فلا يتقيد بدلالة العرف إلا بوجود تهمة أو خيانة. طيب قبل ما نقول أمثلة ولا نقول الأمثلة الأول؟ خلاص الأمثلة الأول، خلص كلام واحد. هتكتب؟ هتكتب خلاص. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها، من وكل شخصا بشراء فرس أو سيارة فاشتراها له حمراء أو بيضاء فقال أردت سوداء، يلزم بما اشترى الوكيل لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه. وعقد الإعارة أو التجارة المطلقة يسوغ للمستعير أو المستأجر جميع وجوه الانتفاع بالحدود المعتادة، فلا يتقيد بمكان ولا زمان أو استعمال مما ليس عليه دليل. حالات التقييد، التقييد بالنص وهو اللفظ الدال على القيد، كما لو قال الموكل لوكيله مثلا بيع بعشرين فلا ينفذ بيع الوكيل بأقل، أو قال بيع بالنقد فليس له البيع، فليس له البيع نسيئا. ثانيا التقييد بالدلالة، والمراد بالدلالة غير اللفظ، فقد تكون عرفية أو حالية، كما لو وكل طالب علم شرعي آخر لشراء بعض الكتب فاشترى له كتبا في الفن أو الهندسة أو الطب، فإنه لا يلزم ما اشتراه أن حالته تنبئ أن مراده كتب العلم الشرعي، وإن كان اللفظ مطلقا واتفقوا على أن وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل فلا ينفذ على الموكل شراءه بأكثره. يبقى هنا دلالة الحال لها دور في التقييد. دلالة لما نتكلم عن الدلالة هنا ابراهيم، يبقى دلالة ايه؟ دلالة الحال. طالب علم شرعي لما يوكل اخر بشراء كتب يبقى كتب ايه؟ علم شرعي، ده دلالة ايه؟ دلالة حال. نعم. وكقول المكاري، واحد بيشتغل بيحمل امتعة الناس بالاجر لو قال لآخر اشتري لي بغلا أو بغلة، اشتري له بغلة ركوب ولا بغلة حمول، بغلة تتركب ولا بغلة تشيل، خلاص ده راجل هو شغلته ان هو بيشيل حاجات الناس او بيرفع بينقل أمتعة الناس. قالوا كده يعني كده. وكقول المكاري لآخر اشتري بغلا او بغلة، فاشترى له بغلة من مراكب الامراء ب5000 مثلا، هذا لا يلزمه هذا البيع، يعني هو اشترى بغلة لا تناسب هذا المكاري ولا يدل حاله على طلبها. وكقول من قدم بلدة، واحد اتى من مكان بعيد من سفر، فقال لاخر استأجر لي دارا، حاله يدل عليه استئجار فوري ولا استئجار لاجل؟ ها يا راجل لاجل ازاي وبعدين يقعد في الشارع لحد ما هو لو قال استأجر وجاي من سفر غريب لا يعرف احدا وليس له مكان، فلما يقول له استأجر لي دارا يبقى عايز دار الان، مش يقول له بقى استأجرتها لك على ان تستلمها او تتسلمها بعد شهر، الشهر ده يروح فيه فين؟ فقال له خلاص انا استأجرتها لكن لن تدخلها قبل شهر، هذا لا يلزم والعقد غير نافذ بالنسبة له. فهنا بنقول دلالة الحال مهمة جدا. وانا قلت لكم قبل كده لما لو قال رجل لزوجته في حال غضبه لو نطقت بحرف فأنت طالق، دلالة الحال هنا ايه؟ ها؟ الآن أو لو نطقت بحرف في هذا الموضوع، يبقى دلالة الحال مهمة جدا في فهم الإطلاق أو التقييد. فدلالة الحال من الأمور التي يقيد بها الإطلاق. واضح؟ طيب هنا تنبيه يتعلق بمسألة خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في مسألة الإطلاق والتقييد. المطلق إذا كان عبارة عن الإذن بشيء وإطلاقه له فإنه لا يجري على إطلاقه حينئذ بل يعتبر بغير مظان التهمة ومواطن الخيانة. يبقى الكلام المشهور عند الفقهاء بأن المطلق يجري على إطلاقه هذا في حالة ما لو كان المخاطب غير متهم ولا خائن، أما إذا كان فيه شبهة التهمة أو الخيانة فعندئذ تكون هذه الشبهة من المقيدات، بمعنى إن لو قال له يا فلان بيع هذه الدار فباعها لنفسه، ايه الوضع؟ البيع ساري ولا غير ساري؟ ليه؟ اذا لم يكن في موضع تهمة او غير معروف بالخيانة نقول ايه؟ البيع ساري والاطلاق هنا معمول به. اما اذا دخلت الشبهة، هذه الشبهة شبهة التهمة او الخيانة، فعندئذ يصح ان يبيعها لغير لكن ما يبيعهاش لنفسه. ده يعني باختصار، لكن انا اقرأ لكم اللي كتبته. قال فإذا كان بمعزل عن التهمة والخيانة يجرى على إطلاقه ولا يقيد بعد ذلك بالعرف عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه، لأن أبا يوسف ومحمد يريان التقييد بالعرف، وأبو حنيفة لا يراه مقيدا، وهيأتي أمثلة لذلك إن شاء الله. نعم. ما قلت هي أمثلة إن شاء الله، أنا نسكن خلاف الوقت. أعتقد بالعرف مرضي. يبقى هنا أبو حنيفة قال صاحبته إيه؟ مسألة التقييد بالتهمة والخيانة، وعدم التقييد بالعرف اللي هم خلفوه فيها وقالوا فيه تقييد بالعرف. فلو وكل شخص آخر ببيع شيء ولم يقيده فعند أبي حنيف للوكيل أن يبيع بالثمن الذي يراه مناسبا نقدا أو عرضا بثمن المثل أو بغضم فاحش، طالما قال له بيه فبأي وضع باع مقبول عند مين؟ عند أبي حنيف، وله أن يبيع بثمن حال أو نسيء إلا إذا كان البيع للحاجة فيتقيد حينئذ بدلالة الحال. واحد مقبوض عليه وهيدخل السجن وقال له يا فلان بع لي داري أو بع أرضي، ليه؟ دلالة الحال هنا بتقول بيه عشان اسدد واخرج من الورطة اللي انا فيه، فراح باع نسيئة باع لباره ب50,000 جنيه على 5 سنين جاية، حلله مشكلته؟ لا. يبقى دلالة الحال ده راجل هيدخل السجن اذا ما سددش الدين اللي عليه، يبقى دلالة الحال هنا بتقول انه بيع ايه؟ حال كاش دلوقتي حتى ولو بدون ثمن المثل، دي ممكن نتجاوزها لان بيع المضطر غير بيع المختار. فممكن هنا لو قال له ازاي تبيعها ب50,000 غير سوامية، انا مضطر ما لقيتش الا ده، هو ده الوحيد اللي قابل ان يشتري، فيبقى هنا نتجاوز عن ثمن المثل، لكن ما نتجاوزش عن ايه؟ ايوه بالضبط. نعم. فيتقيد حينئذ بدلالة الحال كما تقدم، فلا يبيع إلا بالنقد وبالثمن الحال. وكذا لو كان وكيلا بالتزويج فزوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها بغضب فاحش جاز عند أبي حنيف رحمه الله، وكذلك لو وكله بإجارة داره مثلا فأجرها سنين طويلة جاز عند أبي حنيفة أيضا، كل ذلك حكما بالإيه؟ بالإطلاق. أنا أقول أجر 10 سنين ولا 20 سنة ولا 50 سنة بما يصح به عقد الإيجار، خلاص فهو الإيه؟ العقد صحيح باعتبار الإطلاق الموجود في قوله أجر هذه الدار. نعم. طبعا كل ده عند أبي حنيفة اعملا للإطلاق لعدم وجود التهمة والخيانة، فإن وجد لم يجوز على الآذن، فلا يملك وكيل البيع ولا وكيل الإجارة أن يبيع أو يؤجر من نفسه ولا بمن لا تقبل شهادته له لمكان التهمة، لأنه هيجمل إذا كان يشتري لنفسه هيجمل نفسه، إذا كان بيشتري لغيره أو بيأجر لغيره من أقاربه فموضع التهمة هنا نعم مش موجود، ويقيد صحة البيع. نعم. وعند أبي يوسف ومحمد كل تلك الإطلاقات مقيدة بالعرف، فلا يملك وكيل البيع عندهما أن يبيع إلا بثمن من جنس النقدين، يا ذهب يا فضة مثلا أو الأوراق اللي عمل بها الآن، وأن يكون حالا غير مؤجل، لأن ذا الأصل في البيع، أصل في البيع اللي هو ادفع واستلم، ذا الأصل في البيع أو المتعارف عليه يعني، وأن يكون بثمن المثل أو بغضب يسير، ولا يجوزان إيجار دار الآمر أكثر من المدة المتعارف عليها، ولا يجوزان النكاح إلا بظهر المثل أو غضن يسير، وإذا كان الغضن فاحشا يخير الموكل أو الموكل بقى يخير الموكل بين إجازته أو رده. كل ده سبب إيه؟ التقييد بالعرف. فهو التقييد بالعرف عندهم له دور، عند أبي حنيفة لا، التقييد بيقول إما بالنص أو بدلالة الحال أو باحتمال وجود التهمة أو الخيانة. نعم. طبعا هنا مسألة حمل المطلق على المقيد كعام في كلام العلماء وفي كلام العامة ومن قبل فين في نصوص الشرع، لأن البعض للأسف خصوصا في يعني غلاة التجريح في هذه الأيام لو وجدوا لواحد كلاما مطلقا أو عاما في موضع ومقيد في موضع آخر فيأخذون بالمطلق أو بالعموم، هذا طبعا من باب الإسراف في التجريح، وإلا فحمل المطلق على المقيد ده أمر نقول يعني فقه. واحد له كلام مطلق في موضع ويقيده في موضع آخر يبقى لابد من الحمل هذا على ذلك، وإذا اعتبر بأنه أطلق هذا الكلام لأن المجال لم يكن يسمح بالتقييد أو الفكرة غابت عن رأسه أو إلى آخره فكلامه مقبول لأنه هو الأصل في المسلم السلامة كما نقول دائما. نعم. نعم. تنبيه آخر، إذا كان ما قيد به الآمر المأمور، لو الآمر قيد المأمور بقيد مفيد من كل وجه، أو عشان الكلام يمشي من ضبط مؤناه، إذا كان ما قيد به الآمر المأمور مفيدا من كل وجه يلزم رعايته، أكده بالنفي أو لا؟ كما إذا قال الأمثلة دي على البيع كلها بيعه بخيار لا قول صحيح والتهمة لها دور أيضا، أو يقول الكلام المتقدم هل كلام أبي حنيفة الأرجح ولا كلام الصاحبين؟ نقول لكل وجه، بمعنى إن كلام أبي حنيفة في مسألة التقييد بالتهمة والخيانة له وجه، يعني لو باع لنفسه دار موكله بثمن دون ثمن المثل يبقى نقول هذا لا يلزم من لا يلزم الموكل لعموم أو لإطلاق قوله بع هذه الدار، فهو خدها غنيمة بردة وراح باع لنفسه بأقل من ثمن الايه المثل، فهنا نقول هو هيبقى مخير الموكل هذا يبقى مخير بين امضاء العقد او رده الا بثمن المثل. ايوه نعم. هنا بالنسبة للتقييد بالعرف لا نضوف. ايوه اذا قلنا بنقول ان في تقييد بدلالة الحال يبقى ايضا بالعرف، لان دلالة الحال فردية والعرف ايه عام، يبقى هو اللي اقوى، لا شك العرف اذا كان متعارف على هذا المعنى او هذا المدلول بين الناس كلها، بنقول احنا بنقول اقف عند دلالة الحال بتاع الشخص ذاته يبقى من باب اولى ان احنا نعمل بدلالة الحال المتعارف عليها عند الناس كلها. نعم. فهو كلام أبي حنيفة مقبول في مسألة التقييد بوجود التهمة، وكلام الصاحبين مقبول في مسألة التقييد بالإيه العرف. نعم. طيب التاني قلنا إيه بقى؟ إذا كان ما قيد به الآمر المأمور مفيدا من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا، كما إذا قال بعه بخيار أو بكفيل أو برهن فباعه بدونه. ليه؟ لأن ده مفيد للطرفين. إذا قلنا بخيار مثلا الرهن الرؤية او الرد او الرد بالعيب او غيره يبقى هيستفيد. هيستفيد مين؟ هيستفيد المشتري، والتاني هيخرج من عهدة الغش او الخداع او نحو ذلك. ليه؟ لانه بعد ما ياخد السلعة مثلا يومين ثلاثة ووجد فيها عيب هيقول له لا ده لو وجد فيها عيب يبقى الحق ان هو ايه ياخد الكفيل او الرهن، ضمان للايه؟ ضمان للثمن اذا كان قد تبقى منه شيء. ففي منفعة من كل وجه. نعم. وفي منفعة للطرف الثاني اللي هو المشتري، اللي هي ايه؟ ان ممكن الاخر يحبس السلعة لحد ما يدفع الثمن. انا بقول له لا استلمها ولكن هات لي ضامن او اترك راح او نحو ذلك. طيب. واذا كان باعوا بدون هذا القيد نحن بقول اذا كان قيده بشيء يبقى يلزم العيب. نعم. واذا كان لا يفيد اصلا لا يجب مراعاته، كما لو قال له بعه بنسيئة فباعه نقدا بما يباع به نسيئة. هو لما يقول بيع نسيئة قصد ايه؟ ها؟ جزء الكلام. طيب هو باعه بنفس الكلام وعاجل، يبقى ده القيد ما فادوش، وبالتالي لا تجد مراعاة. نعم. وإذا كان مفيدا من وجه، وجه واحد فقط مش من كل وجه، يبقى احنا عندنا إما أن يكون مفيد من كل وجه أو يكون غير مفيد أو يكون مفيد من وجه. هنا اشترطوا أن يأكدوا بالنفي لتجد مراعاة. فلو قال معه مثلا، فلو قال مثلا بيعه بسوق كذا او بيعه بشهود لا تجد مراعاة، لان الاصل يبيع، سواء باعه في سوق المنصورة، باعه في سوق تمنهور، باعه في اي سوق، والمهم يبيع. فهذا يعني لا يفيد من هذا الوجه. لكن لو قال له لا تبعه الا في سوق كذا فهذا يلزم. او قال لا تبع الا بشهود او نحو ذلك. ان اكيد من وراء هذا النهي ان الاصل في الكلام ايه؟ الاثبات ولا النفي؟ دايما اللي بيسترسل في كلام بيجيب كلام مثبت بينفيش، فاذا نفى يبقى فيه علة لهذا النفي فتراعى هذه العلة. نعم. واما اذا ما قيده بغير مفيد فلا تلزم مراعاته حتى وان اكده بالنفي. ده يعني بعض ما يتعلق بمسألة التقييد. خلينا بس انت الكتاب الاول في حاجه متعلقه بالكتاب ان شاء الله طبعا يعني ابتداء من الدرس المقبل كل واحد يعمل ملخص للقاعده.